أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بهمزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وسع رحمته كل شيء وأحاط علمه بكل شيء، وهو القادر سبحانه على كل شيء، وهو القادر فوق كل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. اللهم لا سهل الا ما جعلته وانت ربنا تجعل الحسن بالشيء سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي اسماء بالبداية نحمد الله تعالى إلى ما يوفقك باش نقدر الدرس إن شاء الله تعالى، غنسيو السمات إن شاء الله تعالى باش نخاطر إيه مزيدا إيه نفهم مزيد باش نتواصل أكثر نستفهم أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. نهار قد بداية رمضان جيفنا قد جيف تبزو روزي رمضان، فنحمد الله عز وجل الذي وفقنا حتى أدركنا رمضان. ديج نعمة تنقرات من نعم الله عز وجل علينا، ديج الفضل من الله تعالى لنا هو أنه طول من عمرنا يبارك من عمرنا حتى أدركنا رمضان. ديج نعمة تنقرات نحمد الله عز وجل عليها ونشكره عليها، تسقى في العالمين الوفق لصالح الأعمال في شهر رمضان. ضد درس نسوى إن شاء الله تعالى أنا بصدقك يجد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يجد حديث أخرجه الإمام الطبراني رحمه الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقال السمير عليه الصلاة والسلام، يقال الحبيب المرء، يقال المرشد المرء، القدوة المرء، النموذج المرء صلى الله عليه وسلم. أتى لكم شهر رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه برحمته ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء وينظر إلى تنافسكم فيه ويبالي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاكم شهر رمضان ليش الطيف ليش نجيب يوسف من ديسي تشكي الله تعالى العباد ديسي، من ديسي تشكي الله تعالى المسلمين، من ديسي تشكي الله تعالى الموحدين اللي تحب رب العالمين. يقال النبي صلى الله عليه وسلم يغشاكم الله فيه برحمته، يعني رحمه الله تعالى تتنزل علينا، الرحمه المس تتنزل على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتنزل على التائبين، تتنزل على العائدين الى الله سبحانه وتعالى، تتنزل على المصلين، على المقبلين على الله سبحانه وتعالى. زيد من اسم قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديثه ويحط الخطايا، بمعنى ان رب العالمين يغفر الذنوب جميعا. هذه النعمه ايضا طابقه من نعم الله عز وجل علينا. مش قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث غريب ان الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. اذا رمضان خبيني داس عشان انا بس اتاك وشهر رمضان خبيني غادي داس سيدي رب العالمين يغفر مرة ذنوب الخطايا. مش دقيق قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث مريض ماذا تستقبلون وماذا يستقبلون؟ من تستقبل مثل يستقبل يعاود النبي عليه الصلاه والسلام لطيمه ان سمع الوحي نزل، ما تشوف الوحي نزل، إن سلمنا عليه الصلاة والسلام لا، إن عمر رضي الله عنه عدو شهر شل عدو يوسف رضي الله عنه، إن لا، إن سلمنا عليه الصلاة والسلام، إن الله يغفر في أول ليلة من رمضان لكل أهل هذه القبلة وأشار إلى قبلة المسلمين، بمعنى أن رمضان بيجي فرصة ما يسلم ديجي الفرصة ليهما، ديجي الفرصة ليسنا، باش رب العالمين غادي يخفى مارة من يدنا، غادي يخفى الذنوب مارة باش الملائكة الصحة الجديدة لك الله سبحانه وتعالى. ثاني البركات رمضان أن رب العالمين يغفر الذنوب. زيدي من الله تعالى في رمضان يستجيب الدعاء ويستجيب الدعاء، بمعنى أن الدعاء في شهر رمضان مستجاب. مش القاعدة في النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند الفطر دعوة لا ترد. ما تعرفش شو النعمة؟ مثل النعمة وهي أن خلال شهر رمضان وأثناء الفطور الله تعالى يستجيب الدعاء من غير كلمة العبد المؤمن، من غير كلمة السلف، من غير كلمة القلب العواصي المغرب، من غير سيدي حديثة، من غير سيدي أن رب العالمين يستجيب الدعاء يستجيب لأمر الله عز وجل. يضعف من فضل الله تعالى، يتسامى تعالى بالليل والنهار بمعنى أنه يكثر الدعاء. وإن الله يحب العبد من حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا دعا ثلاثة، ثم قال يا رب اغفر لي، قال اغفر لي ما نحس الله تعالى باش يستفزك. والدعاء من عباد الطاعة وقدرة الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب العبد الداعي. رب العالمين قال القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولكن بشرط إذا دعاه. ما بشرطش تجتهد الله تعالى دعوة الداعي. إذا يخسر غير سبب، يخسر غير سبب، أي استمر بذلك أن تختار أن نكثر من الدعاء خلال شهر رمضان، لأن شهر رمضان يجي فرصة يستجب باسم الله تعالى الدعاء. وأحسن غيث المؤمن وأحسن غيث المؤمنة أن تستغيث الله، أن تستقرب من الله، أن تستغيث المحبة رب العالمين، ثم بعد ذلك أن تستعجل، أن تستغيث الله تعالى، تستغيث مع زميلتي، تستغيث بالصحاب، تستغيث بالضعفاء، تستغيث بيحصل، تستغيث بالإنجاب، تستغيث بالإنجاب، وهكذا. ولكن أحسن غيث الإنسان أن يتلمت عن الآخرة، أن يتلمت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. باش يبقى النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. إذا مريت تعريف الإنسان زي الملك، زي ملك الملوك، مريت تعريف الله تعالى يخصك تطهرت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل أيضا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من يروح الإنسان بقلب صافي، من يروح الإنسان مضطر، من يروح الإنسان خشوع خضوع استسلام لله تعالى يتعرس، فأكيد أن الله عز وجل سيستجيب له. وخصوصا مشهد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويستجيب الدعاء بمعنى رمضان. تتم الحديث بقضية النبي صلى الله عليه وسلم: وينظر إلى تنافسكم فيه. الله تعالى ينظر إخصاد ذي التنافس العباد. من غير التنافس العباد ما لا تغيب الدين ذات تنافس عشان حشمي الدنيا، ولكن المسلمون والمسلمات يمسلمون يا يزن المغارب يتنافسون في الخيرات. ما تعالى قال القرآن الكريم: فاستبقوا الخيرات، سارعوا. من غد السنة، من غد المنافسة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. إذا المسلمين ما تعالى الشعير يحزنهم ينصحهم يقال سنقوم بهذه السباق، أبدا المنافسة، المنافسة على الخير، المنافسة على الجنة، المنافسة على رضا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى تعجيب السحاب باش يبقى الحديث، يعني خص التنافس للعباد، مش تنافس لي وذا الغرفة، مش تنافس لي وذا القراءة القرآن. ثم الصحابة رضي الله عليهم إني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تنابل النبي صلى الله عليه وسلم، تغتم نفس لذكر الله تعالى، تغتم نفس لإقبال الله تعالى، تغتم نفس للعمل الآخرة، تغتم نفس لشري عمل الدنيا، لأن الدنيا ثانية والآخرة باقية. تغتم نفس بعد الصحابة رضي الله عليهم، الرجل منهم يختم القرآن في ليلة، الرجل منهم يختم القرآن في ثلاث ليالي، ذي أسبوع، ذي عشية، تغتم نص القرآن. في رمضان طغى الإمام الشافعي رحمه الله عليه قال: طغى نصف ختمة القرآن الكريم في شهر رمضان. شهر رمضان يعني يتفرغ العلماء ويتفرغ الصالحون ويتفرغ العباد لعبادة القرآن ولذكر الله، لعبادة الله عز وجل ولذكر الله ولقراءة القرآن. لقول الإمام الشافعي ست ختمة بمعدل كل يوم يختم ختمتين من القرآن عدا ما يقرأه في القرآن. الصلاة بلا إقامة الصلاة يخدم إذا الوقود هو المرض، إذا النماذج المرض، باش نكاش المرض نسمي الرجال النساء الكبار والنساء الصغار باش نصفح بالعالم، مثل ما نصفح باش يبقى الحديث ينظر إلى تنافسكم فيه، بمعنى رب العالمين خصها باش تكلم سلمان تنافس في رمضان، تنافس في قراءة القرآن الكريم، تنافس في صلاة التراويح، في قيام الليل، في التهجد، تنافس أيضا بالصيام، تنافس أيضا بالدعاء، تنافس بذكر الله عز وجل، تنافس بصلة الرحم، تنافس بالإحسان، تنافس بالخير، من يمارى تنافس النبي صلى الله عليه وسلم إن ادعي رب العالمين، إن استجب لي الله تعالى، إني يزول أصبح رب العالمين، لأن الله تعالى يفرح خميتة العباد نس يتنافسون في الخيرات، زين من يبقى الحديث خميسة الله تعالى يتنافس العباد، يعش بس الحرف مثل يونان الطيعات، يعش بس الحرف مثل يونان القرآن، مثل يونان الكرم عز وجل، زين من يبقى الحديث ويباهي بكم ملائكته. بمعنى يفتخر مش لو شفنا لغالي جديد جي مثلا اللي غيجمي يحفظ القران تو الاخلاق نص حسنه تو الاخلاق نص طيبه خمين تغيبي غير كيولا تفتخر زيد مني قاس غالي جديد ميقا تصبح يجدم ميقا يومي الاول للدراسه يجدم ميقا يحفظ على الصوره الفلانيه يجدم ميقا يقاس الاخلاق حسنه يعني تفتخر زيد امام الخلق. فكذلك الله تعالى في رمضان يباهس العباد مثل الملائكه قال سأنظر إلى عبادك يصومون الليل ويقومون النهار ويقومون الليل ويقرؤون القرآن الكريم ويكثرون من ذكر الله عز وجل ويكثرون من عمل الخير. إذا الله تعالى يباهي بالمسلمين الملائكة قال النبي عليه الصلاة والسلام فآلوا الله من أنفسكم خيرا، بمعنى الشمس الله تعالى استخدموا ارخى اخصص الشمس رب العالمين ارفع. الله تعالى يلقى بكيج الحديث القدسي عبدي خيري اليك نازل وشرك الي صاعد. رب العالمين يستكر الغرخة يستكر بنعم لا تعد ولا تحصى وما منكم من نعمة فمن الله. رمضان ديج النعمة من نعم الله عز وجل، الصحة ديج النعمة من شرك رب العالمين، يفسد اقموط في التوقيت انزال العقل رب العالمين. يمشي من سلك السنة سلك الإسلام معاصي إلا من رحم ربك. إذا خمس سلك الطاعات، خمس سلك القربات، خمين الزومة، خمين يلقى القرآن، خمين يذكر الله عز وجل، خمين يذكر خير الوالدين، خمين يذكر خير الجيران، خمين يذكر الإحسان اللي خلق الله تعالى عامة. منايا نصفع الروح سيدي الله تعالى ذا من يلقى الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم فآلوا الله عز وجل من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم رحمة الله. ومن قال الشقي والشقي بمعنى ضد السعيد، الشقي الذي حرم رحمة الله، الخاسر ومن قال الخاسر وجهوا لي خسارة الدنيا وجهوا لي خسارة الدنيا وجهوا لي خسارة الصحة، الخاسر والنبي الذي زحزح عن الجنة وأدخل النار، الذي زحزح عن الجنة وأدخل النار ظلم قد خاسر. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والفائز فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، بمعنى الدنيا يتعيش الخسران الدنيا يتعيش الكفس الدنيا يتعيش التعاس الدنيا، ولكن الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي اتقسى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت أي في الدنيا تغذي الدنيا وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا الشقي والمحروم والتعيس الذي حرم رحمة الله وحرم فضل الله وخصوصا في شهر رمضان، من أدرك رمضان ولم يغفر له فلا غفر الله له كما قال جبريل وأمل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رمضان يجي فرصة للتوبة، رمضان يجي فرصة لإقبال الله تعالى، رمضان يجي فرصة يغفر الله تعالى فيه الذنوب. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان من يتقي الله تعالى في رمضان فتحت جنة ولم يغلق منها باب. مرض يقول الجنة أصلا. زيد العكس وغلقت أبواب جهنم ولم يفتح منها باب. مرض يقول الجهنم تبلع وتصفد الشياطين. الشياطين الله تعالى يصفدها يعني تكتب من تكتب يحبس إشار في ذلك. زيد وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم ولله العتقاء من النار وذلك كل ليلة. إذا باغي الخير أن يسترخى وأن يزور رحمة الله تعالى وأن يزور رحمة تعالى أمين الحسنين. أدي أصحى التوبة النص أدي توبة الله تعالى أدي صحيح رحمة تعالى أدي القرآن أدي شهر القرآن شهر التوبة شهر الرحمة شهر رحمة تعالى. العكس نعوذ بالله نستجير بالله نستصر بالعالمين شهر رمضان أخذ يعفو مرة أخذ غيتوب مرة أزل غيتوب شهر رمضان أظل يوفق لصالح العمل في شهر رمضان أظل يوفق أظل يعاون على الطاعة أظل يعاون على ذكر الله تعالى أظل يسلم مرة أظل يخفى مرة أظل أخذ يعفو مرة أظل يسير في الجنة إن شاء الله تعالى مرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.